السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان اخترت لكم موضوع جميل وفلسفي، حبيت أبث لكم إياه من خلال بودكاست، إن شاء الله يعجبكم. يحكى أن طاعون الجنون نزل في نهر يسري في مدينة، فصار الناس كلما شربوا منه يصابوا بالجنون، وكان المجانين يجتمعون ويتحدثون بلغة غير لا يفهمها العقلاء. حاكم هاي المدينة والملك حارب هذا الطاعون بكل ما أوتي من قوة، حتى أنه استيقظ يوم من الصبح وجد أنه الملك انجنت، وبدت تجتمع مع شلة أو ثلة من المجانين تشكي لهم من جنون الملك. نادى الوزير فحكى له الملك جنت، أين الحراس؟ حكى له كمان الحراس جنوا. حكى له إذا نادي للطبيب، قال له والطبيب كمان انجن. هون الملك بيسأل الوزير، بيحكي له من بقي في هذه المدينة لم يجن؟ فبيحكي له وللأسف يا سيدي لم يبقى إلا أنا وأنت. فهون الملك بيحكي الله أكبر، صرت أحكم مدينة كلها مجانين؟ حكى للوزير عذرا يا مولاي، المجانين يدعون أنهم هم العقلاء ويدعون بأنه لا يوجد في المدينة مجنون سوى أنا وأنت. حكى الملك شو هالهراء، هم الذين شربوا من هذا النار هم الذي صابهم الجنون. هون الوزير استوقفوا، حكاله أنهم يقولوا أنهم شربوا من النهر لكي يتجنبوا الجنون، لذلك أنا وأنت المجنون لأننا لم نشرب، ويا ملك يا ما نحن إلا أنا وأنت إلا حبتا رمد بهذه المدينة، هم الأغلبية هم من يملكون الحق والعدل والفضيلة، هم الآن من يضعون الحد الفاصل بين العقل والجنون. هنا الملك حكى له إذن يا وزير أغدق علي بكأس من نهر الجنون، إن الجنون أن تظل عاقلا في دنيا المجانين. بالتأكيد هذا الخيار صعب، لأنه صعب مرات إنك تنفرد بقناعة حتى لو كنت مؤمن فيها وتختلف عن قناعات الآخرين. هل تستسلم للآخرين وتخضع للواقع وتشرب من هذا الكأس؟ كثير في حياتنا ما صار عنا إنه عارضنا أو أجا بعض الأشخاص حكوا معقولي فلان وفلان وفلان كلهم على خطأ وإنت وحدك على صح، فاعلم في هذا الوقت إنه عرض عليك هذا الكأس، إما أن تتثبت في رأيك وإما أن تشرب من هذا الكأس وتلحق في البقية. فعلا خيار فلسفي صعب. مرات كثير في شغلك بتجد أشخاص زملاء لك بيأتوا بالدوام متأخرين، إنجازاتهم متواضعة، يتقدمون وترقوا أكثر منك، وأنت في محلك سر. هل يتوقف طموحك وتقلل من إنجازاتك وتشرب من هذا الكأس؟ لذلك الله أعلم. لكن في مرات أحيانا يجدر الله الحق على لسان شخص غير متوقع. في قصة بسيطة بيحكي لك في طفلة كانت مع أمها مرين في السوق، فوجدوا شاحنة محشورة في نفق، والشرطة والمطافي بيحاولوا يخرجوا الشاحنة من النفق بصعوبة كبيرة. فالبنت تحكي أنا بحلها لأمها، فحكتنا اسكتي، كل هالإطفائيين وهالشرطة مو عارفين يطلعوا شاحنة من النفق، انت بدك تطلعيها؟ هون البنت اتثبتت في رايها لأنها طفلة ما شربت من هذا الكأس، راحت بكل هدوء للأوفيسة أو للشرطي، حكت له نفس عجال السيارة فرغوها من الهواء تنزل الشاحنة بتستطيعوا تخرجوا الشاحنة عندئذ. وبالفعل قاموا بتفريغ هواء طارات الشاحنة وتم إخراج الشاحنة من النفق، وتم تكريم هذه الطفلة من قبل العمدة لهذه المدينة. فهون لما كرموها تصورت الأم وأثناء تكريم بنتها، وكانت أثناء التكريم والتصوير مع بنتها دائما. فهون أحيانا لا ينكشف الناس الحق إلا بعد مرور سنوات طويلة على صاحب الرأي المنفرد. غاليليو اللي أثبت أنه الأرض كروية لم يصدق أحد وسجن حتى مات، وبعد 350 سنة من موته اكتشف العالم أنه الأرض كروية بالفعل، وإنه غاليليو كان العاقل الوحيد في هذا العالم منذ ذلك الوقت. يا أخوان الأمر كله يعتمد على إيمانك بقضيتك وثقتك في نفسك وثقتك في الآخرين من حولك. الآن سؤالي موجه إلكم، إذا عرض عليكم الكأس هل تفضلون أن تكونوا مجنونين مع الناس أو تكونوا عقلاء لوحدكم؟ موضوع فلسفي جميل عجبني، حبيت أقول لكم إياه، إن شاء الله يكون عجبكم وتصبحوا على ألف خير. أخوكم عبد الرحيم الحبيب.